بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، أود أخباركم بأن فيه يعني مصلى النساء يمكن حضور النساء إذا كان في أحد يرغب في الحضور، فيتم إرسال رسالة لمن يرغب من طالبات العلم أن تحضر الدرس في مصلى النساء يفتح، وممكن استقبال الأسئلة يعني بطريق من الطرق المتعددة. ما زلنا أيها الإخوة في الأحكام الشرعية، وتعرض المؤلف رحمه الله وإياه للواجب وبعض مسائله كالأداء والقضاء والإعادة وفرض الكفاية وفرض العين والواجب المضيق والواجب الموسع وما يتعلق بهما من مسائل على وجه الإجمال، وذكر يعني بعض الخلاف في هذه المسائل، وذكرنا ما يمكن يترتب على بعضها من ثمرات فقهية. فهل في سؤال في هذا؟ إذا أخر الواجب في مرات العبادة، إذا أخر الواجب لعذر شرعي حتى زال الوقت أو انتهى الوقت، ثم أراد أن يفعل الواجب لأول مرة بعد انتهاء الوقت، يسمى إعادة القضاء؟ قل إذا أخر الواجب لعذر، مثل المسافر في رمضان أو الحائض تقضي الصيام، فهل يكون اسم الفعل بعد ذلك أداء ولا قضاء؟ الشيخ ايش قال؟ ماذا قال الشيخ رحمه الله وإياه؟ قضاء. وقيل بناه على الخلاف، على الخلاف في ماذا؟ أحسنت، بناه على مسألة أنه متى يثبت في الذمة، متى يجب. إن قلت أنه يجب حال الآن ولكن تأخر فعله صار قضاء، لأنه فعله في غير الوقت الواجب المقدر له شرعا، في غير الوقت المقدر له شرعا. وإن قلت لا، ما يثبت الوجوب إلا إذا زال العذر، شو يصير أداء فعله؟ أداء. فهو مخرج على الخلاف في من صادفه الوجوب وهو معذور بعدم الفعل. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ ما يظهر، إلا يقولون في النية ينوي الأداء ولا ينوي القضاء. الذي يظهر لي والله أعلم ما فيه ثمرة، ولكنهم سميه من إيش؟ من ملح هذا العلم ومن مسائل الرياضية التي يدرب الإنسان فيها نفسه على التخريج وعلى الاستدلال والرد ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله وإياه: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب قدر عليه المكلف أو لا. يريد أن يتحدث الآن الشيخ رحمه الله وإياه عن مقدمات الواجب، مقدمات الواجب التي تسبق أداءه، وهي لا تثبت بخطاب، لا تثبت بخطاب، أو تثبت بخطاب لكنها مقدمة للواجب. هذه من حيث وجوبها على المكلف يقول تنقسم إلى قسمين: ما لا يتم الوجوب إلا به، فهذا حكمه ليس بواجب سواء كان داخلا في قدرتك أو غير داخل في قدرتك. ولهذا قال رحمه الله: وما لا يتم الوجوب إلا به، كاكتساب المال للزكاة وتحصيله للقدرة على الحج وتحصيل العدد للجمعة ليس بواجب بالإجماع، كقدر عليه المكلف كاكتساب المال أو لا كاليد في الكتابة. الوجوب مصدر لي وجب، يجب الشيء ويش وجوبا، ف فقولنا ما لا يتم الوجوب إلا به يعني ما يتوقف عليه وجوب الواجب، فهذا لا يخاطب به المكلف أنه يفعله، لأن الوجوب يتوقف على أسباب ليست داخلة في خطاب المكلف بأن يأتي بها. مثل ماذا؟ وجوب الزكاة، تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابا، لا يجب عليه أن يكتسب حتى يبلغ ماله نصابا ويجب عليه. الحج لا يجب إلا على ماذا؟ المستطيع ببدنه وماله، لا يجب عليه أن يكتسب حتى يحصل المال الذي يحج به. لماذا؟ لأنه إلى الآن ما وجب، إلى الآن ما وجب، فقبل الوجوب لا تخاطب به، إنما تخاطب بأدائه إذا وجب، وهو إلى الآن لم يجب. ولهذا قال لا يتم الوجوب إلا به، لا يخاطب به المكلف، سواء قلت أنه داخل في القدرة كاكتساب المال أو غير داخل في قدرتك، مثل اليد للكتابة للأشل أو الذي مقطوع اليد، أو مثل تحصيل العدد يعني لاكتمال الجمعة. هذا قد لا يتسر أن الإنسان يروح ينادي الناس ويلقطهم يمين ويسار حتى يكتمل العدد، إن اكتمل العدد صلى وإن لم يكتمل لا يصلون الجمعة. ثم قال وما لا يتم الواجب إلا به، وقيل ما كان شرطا شرعيا، نعم وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وقيل ما كان شرطا شرعيا، وقيل ما كان شرطا شرعيا. ما لا يتم الواجب إلا به حكمه أنه واجب، هذا يسمى مقدمة الواجب، مقدمة الواجب. ثم هو ينقسم إلى نوعين، مقدمة ثابتة بخطاب شرعي هذه لا شك في وجوبها، مثل استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة، هذه ثابتة بالخطاب، هذا المكلف يفعلها، فإذا هذه ثابتة بخطاب شرعي والأمر فيها واضح. النوع الثاني ما لم يثبت به خطاب مستقل ولكن لا تستطيع أن تؤدي الواجب إلا به، لا تستطيع أن تؤدي الواجب إلا به. هذه ذكر الشيخ رحمه الله وإياه القول الأول وهو الصحيح أنها واجبة، ويعبرون عن هذا بقولهم ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، قد يعبرون بتعبير آخر عن هذه المسألة وهو قولهم ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به. العبارة الأولى أشهر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعبارة الثانية ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به أشمل، من حيث أنها تشمل إيش؟ أحسنت، مقدمة المندوب، مقدمة المندوب، مقدمة المندوب تكون مندوبة، إلا إذا كانت يعني مقدمة المندوب هذه مطلوبا بها شرعا، مثل ماذا؟ مثل حينما نقول الطهارة للنافلة، لا تقول والله هذه نافلة خلاص بصلي بدون وضوء، لأن الشارع لم يصحح الصلاة مطلقا إلا بها. ولهذا قول بعضهم مثلا الشيء النفل لا يكون فيه مقدمة واجبة ليس بصحيح، أو لا يتعلق به شيء واجب ليس بصحيح، النفل لا يتعلق به شيء واجب ليس بصحيح، لأن النفل إذا شرعت فيه وله شروط لا بد من تحققها أو أمور لا بد أن تفعلها صارت واجبة لأجل صحة هذا النفل، مثل في العمرة المندوبة والحج المندوب، ومثل أيضا في الأضحية على قول الجمهور أنها مستحبة، ومع ذلك يكون الإمساك عن الشعر والظفر واجبا. ما يجي واحد يقول والله مو معقول ان الشيء النفل يجب له شيء واجب. كيف مو معقول؟ يعني الشيء الذي ليس بمعقول هو الذي يخالف العقل الفطري. اما شيء انت ما انت مستوعبه مثلا ما يصير خلاف المعقول، خلاف معقولك انت وخلاف عقلك انت. فكلمات كثير من الناس ان هذا خلاف المعقول وغير معقول، لا يعني تهولنك هذه الكلمه وتظن انها فعلا خلاف المعقول. فكلمه المعقول كلمه واسعه شامله، قد يدخل فيها ما هو صحيح خلاف المعقول وما هو ليس بخلاف المعقول ولكن مما تحار فيه العقول ولا تستطيع ان تستوعبه. عندنا صار عبارتان، ما لا يتم الواجب إلا به، وهذا مقتصر على الواجب، وما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا. الشيخ ذكر خلاف وهو وقيل ما كان شرطا، يعني أن بعض أهل العلم لا يرى أن مقدمة الواجب مطلوبة إلا إذا كانت شرطا شرعيا، شرطا شرعيا مثل الطهارة للصلاة ونحو ذلك. ولهذا قال اختاره بعض أصحابنا كالطهارة للصلاة ونحوها. ماذا يترتب على هذه المسألة وهي ما لا يتم الواجب إلا به؟ إذا قلنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نطبق عليه تعريف الواجب. وش هو تعريف الواجب؟ ما يثاب فاعل ويعاقب تاركه. ننظر هل يثاب الفاعل؟ باتفاق العلم أنه يثاب. يبقى مسألة العقوبة لو ترك الوسيلة. طبعا هو لا ترك الوسيلة بيترك الواجب ولا بيفعله؟ أكيد بيترك، ولا مثل من ترك صلاة الجماعة إذا قلنا بوجوبها على الصحيح، ترك السعي، ترك الحج، فهل يعاقب على الوسيلة والقصد أو الأصل، أو يعاقب على الأصل فقط والوسيلة تسقط؟ يقول الشيخ رحمه الله وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه وقيل لا. هذا خلاف بين أهل العلم. يقول أن القاضي رحمه الله وغيره يقولون أنه يعاقب، والقول الثاني أنه لا يعاقب، وهذا اختيار الشيخ ابن قدامة رحمه الله وإياه وأبو العباس بن تيمية. مثال ذلك، واحد ترك الحج وهو في مكة، وواحد ترك الحج وهو في الهند، هل عقوبتهما سواء؟ على القول الأول الذي يرى أن مقدمة الواجب يعاقب تاركها تصير عقوبتهما مختلفة، اللي ترك من الحج من الهند أعظم إثم من اللي ترك إيش؟ إلى أن ترك المشي ومسافات طويلة كلها يثاب عليها، فإذا تركها يعاقب على تركه. والعلى القول الثاني لا يعاقب، نعم كلهم آثمين على، لأن المقصود هو هذا الواجب وهذه الوسيلة مقدمة له، فهي ما لها أثر فما لها قيمة إلا أنها كانت مقدمة للواجب. فمن كرم الشارع ولطفه بك أنه أثابك على الوسيلة بكل خطوة تخطوها وكذا وهذا، لكنه أيضا من لطفه أنه لم يعاقبك على ورحمته لم يعاقب. هذا هو الصحيح، أنه لا يعاقب التارك للصلاة مثلا في الجماعة من مكان بعيد أكثر من عقوبة التارك لها من مكان قريب. نقل عن الشيخ ابن تيمية قال وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر. يقول ابن تيمية رحمه الله عندنا أنواع الوجوب، وجوب عقلي وعادي، وهذا ما ينازع فيه، ما ينازع فيه، لأن كل فعل لزمك فعله زين في الغالب لا بد له من مقدمات. فمن الناحية العقلية متصور أن لا يمكن أن تفعل هذا الواجب حتى تفعل هذه المقدمات، فهو الوجوب من حيث اللزوم من حيث العقل غير ممتنع. لكن يقول الوجوب العقابي بمعنى أنه يعاقب على تركه، الفقيه اللي يتأمل الفقه لا يقوله، لأن المفترض العكس، يعني الذي ترك الحج وهو جنب الحرم يعني المفترض أن إثمه أعظم من اللي ترك الحج وهو فيه وهو في الهند، هذاك بعيد وين حتى يعني لا شاف الكعبة ولا مهم، مثل اللي جنب الحرم يستطيع أنه يفعل ومع ذلك يترك. فيقول الفقه يقتضي عدم وجوب العقاب عليه. يقول أما الوجوب الطلبي، الوجوب الطلبي وهو أنه يكون يعني وجوبا بخطاب شرعي، كأنه بخطاب شرعي، يقول فيه محل نزاع بين أهل العلم، ونعم هم مختلفون هل يجب أم لا. فالذين نفوه يقولون ما في خطاب يدل عليه، والذين أثبتوه يقولون هو مقدمة ولا يتم الواجب إلا بها، فهو واجب سواء سميته وسيلة ولا سميته مقدمة ولا سميته لا يتم الواجب إلا به فيكون مطلوبا، سميه ما شئت، المهم النهيش يلزمك فعله. ونحن نجد أن الشارع الحكيم أثاب المكلف على مقدمات الواجب وما يتعلق بها في مجيئه للمسجد، في حجه وخطوات هذه الدابة، في الجهاد تقرأون آخر آيتين في سورة أو قبل الأخيرات في سورة التوبة، حتى إغاظة العدو في الواحد اللي فيها ثواب، ومع أنها غير مقصودة أصلا، يعني في الأصل المقصود هو نشر دين الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أشياء تبعية. يترتب على هذه المسألة قبل أن نخرج منها، وهي أنه لو سقط الواجب الأصلي هل تفعل الوسيلة؟ لو سقط الواجب الأصلي هل تفعل الوسيلة؟ فيه خلاف، والصحيح أنك ما تفعلها. مثل نعم، لو ما مثلا المسجد أغلق، هل يلزمك أنك تمشي حتى تصل إلى المسجد وترجع؟ ما يلزم. لو واحد أصلع ما في شعره ولا رأس ولا شعره واعتمر، هل يلزم أن يمرر الموسى على رأسه؟ الصحيح أنه قوي ما يلزم، بعض يقول يفعل، والصحيح أنه ما يلزم، لأن الموس هذا وسيلة للحلق. طيب سقط الأصل وهو الحلق وهو الشعر، تسقط إيش؟ الوسيلة. الشخص الذي لا يتكلم كالأطرم هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ لا، ما في فائدة، وحركة اللسان وسيلة لقراءة الواجب. نعم الذي يتكلم يجب عليه، أما الذي لا يتكلم ولا يعرف الكلام ما يلزم. فنقول إذن الوسيلة إلى الواجب إذا سقط الواجب سقطت. قال وإذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه، يعني فرض هذا الشيء المذكور فيها، أما العبادة واجبة، العبادة واجبة، يعني إذا كان الشارع عن عبادة واجبة ببعض ما فيها دل على وجوب هذا البعض. قال مثل قوله تعالى اركعوا واسجدوا، وقوله وقرآن الفجر، فقوله اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع والسجود في الصلاة، وقرآن الفجر يدل على وجوب قراءة القرآن، قوله محلقين رؤوسكم يدل على وجوب التحليق، نعم، أو التقصير، لأن المذكور في ضمنه واجب وهي الصلاة والعمرة أو الحج. قال ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه، أن يحرم واحد لا بعينه، مثل واجب لا بعينه، يقول يمكن أن يكون حرام لا بعينه، وإن شئت أن تقول مثل ما قلنا واجب مخير نقول محرم مخير، أو تقول واجب غير معين نقول محرم غير معين، هذا قول جمهور أهل العلم، ونفاه المعتزلة بقولهم يعني لا يمكن ولا يتصور أن يكون المحرم مبهما مثل ما قالوا في الواجب المبهم. والجمهور يقولون كما أنه لا يمتنع واجب لا بعينه لا يمتنع كذلك محرم لا بعينه، مثال هذه المسألة، إحنا عرفنا الواجب المخير أو الواجب المبهم أو الواجب غير المعين، مثل خصال الكفارة في اليمين مثلا. طيب مثال محرم مخير، أحسن، نعم، لو أسلم على أكثر من 40 نسوة فيمسك 4 ويطلق الباقي، ممكن يمسك فلانة أو فلانة أو فلانة أو فلانة، لكن واحد يعني في شيء محرم منها بس غير معين. جيد، مثال آخر، لو عنده أختين، يعني في أختين بخطب أختين، يجوز أن يجمع بينهما، إذن واحدة منهما محرمة، واحدة، هكذا يقول الجمهور، والصواب أنه لا يوجد شيء اسمه محرم ومخير، وإنما المحرم هو الجمع، الجمع. ففي مثل مثال ذكره أخونا قبل قليل، المحرم هو أن تجمع بين أكثر من 4، وفي مثل الأختين المحرم هو الجمع بين الأختين. ولذلك لا أعلم هناك لفظ يدل على التحريم المخير. فإن قال قائل كل هذا أو هذا، أو لا تجالس هذا أو هذا، لا تجالس هذا أو هذا، وش رأيكم في هالمثال؟ ما في تخير ولا لا؟ ما في محرم اسمه مخير، لا يظهر لي والله أعلم صحة وجود شيء اسمه محرم مخير، إنما المحرم هو الجمع. فإذا قال لك كل هذا أو هذا، إذا قال لك كل هذا أو هذا، أنت يجوز لك تأكل واحدا منهم، صح ولا لا؟ المحرم هو الجمع، ولا يمكن أن يقول واحد منهم محرم مخير، هذا اللي يظهر الله أعلم. قال ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. الشخص الواحد إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، وكلام أهل العلم في الغالب هو يتناول المسلم، الشخص المسلم هل يمكن أن يثاب ويعاقب؟ هل يجتمع فيه الثواب والعقاب؟ نعم، قول أهل السنة والجماعة أن المسلم يثاب ويعاقب، والنصوص الشرعية دلت على ذلك، ولهذا قال في التعليل ولأنه لا يمتنع أن يثاب على طاعة ويعاقب على معصية خلافا للمعتزلة في ذلك. وعلى كل هذه المسألة يعني بسطها في كتب العقائد، لكن يريد أن يبين أهل العلم هنا أن الثواب اللي هو ثمرة الواجب والعقاب اللي هو ثمرة الحرام يجوز أن يجتمعان في شخص واحد، بمعنى أنه يفعل الواجب فيثاب ويفعل الحرام فيعاقب، وهذا متصور. إنسان يصلي فيثاب على صلاته، ويسرق فيقطع ليش؟ لسرقته. وقد يفتقر فيعطى من الزكاة لفقره، ويسرق فيقطع يده لأجل السرقة، هذا في المسلم. أما في الكافر فهل يجتمع فيه ثواب وعقاب؟ نقول أما في الآخرة فلا، أما في الآخرة فلا، لأن الكافر ليس له إلا النار، لكن قد يخفف من عقوبته بسبب بعض أفعاله، مثل أبو طالب، مثل أبي طالب فإنه خفف عن عقوبته بسبب أفعاله، ولا والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ليس الكفار كلهم على درجة واحدة، ولهذا أخبر الله جل وعلا في كتابه أن لكل واحد منهم نصيب مما فعل، ويعاقب بحسب جرمه. أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى مثل ما قال من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ما فعله من ثواب فإن الله من أعمال صالحة فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويثاب بقدر ما فعل، بقدر ما فعل بحسب الفعل الذي أحسن فيه، إما ثناء في الدنيا مثلا يثنى عليه الناس، وإما ساعة في الرزق، وإما كثرة في المال، وإما سلامة في البدن. وقد يكون يعني يعطى هذه الأمور مع عدم فعل الخير، فالله جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لكن من الممكن من يعني أن يجتمع فيه الكافر الثواب والعقاب. لكن في الآخرة كل ما عمله من أعمال صالحة لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى تكون هباء منثورة، وقد جوزي عنها في الدنيا. قال رحمه الله: ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة، يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة عند جمهور العلماء، إلا من يجوز له إلا عند من يجوز أو من يجوز له تكليف المحال. سيأتي إن شاء الله مسألة التكليف المحال والتكليف المحال والفرق بينهما، وهل يجوز تكليف المحال أم لا. إنما الكلام الآن هل يمكن أن يكون الشيء الواحد واجب وحرام من جهة واحدة؟ ما يجوز، هذا مستحيل. ها؟ كأن يقول الزنا حرام وواجب، ما يمكن هذا. الصلاة حرام وواجبة، يعني شيء واحد، لا نقول الصلاة جنس الصلاة. لكن لو كان الشيء يا أخوان يعني غير مضاف، مثلا تقول السجود مطلق، السجود مطلق الصلاة، نعم أجناس جنس واحد، إذا أضفته إلى شيء صار واجبا. إذا قلت صلاة الظهر لله جل وعلا تصير واجبا، صلاة المرائي حرم عليه أن يصلي المرأة ولا لا، السجود لله والسجود للصنم حرام، لكن فعل واحد من جهة واحدة ما يمكن أن يكون. تقول للسجود للصنم مثلا أو السجود لله حلال وحرام، واجب وحرام، ما يمكن، واجب وحرام هذا مستحيل. لكن حينما تتعدد الإضافة، نعم، إذا صار عندنا الشيء الواحد من جهة واحدة يستحيل أن يكون واجبا وحراما، الشيء الواحد من جهتين مختلفتين يجوز أن يكون حراما من وجه واجبا من وجه، وسيأتي التمثيل عليه الآن. قال: وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. الصلاة في الدار المغصوبة أوردها الشيخ رحمه الله اعتراض، مثل الاعتراض على قوله ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة، ولهذا قال: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنكم قلتم يمتنع كون الشيء واجبا حراما من جهة فيرد عليكم الصلاة في الدار المغصوبة، فأجاب عن ذلك بقوله: الصحيح عندنا عدم الصحة. إذن ما تصير حرام من جهة وواجب من جهة فغير صحيح. هكذا أجاب رحمه الله. قال: هذا الصحيح عند أحمد رحمه الله وعليه أكثر أصحابه، وقول الظاهرية وغيرهم، وحينئذ لا إيراد، يعني ما ترد، لأن قلنا بعدم الصحة فما صارت واجبة وإيش وحرام في وقت واحد، لأن لو كانت واجبة وفعلها على صفة الوجوب المفترض أن مقتضى الوجوب الشو الإجزاء، صح؟ فإذا تصير حرام، هي ستكون الصلاة في هذا الحال حرام، لأن نتيجة الحرام هو عدم الصحة ونتيجة الوجوب هو إيش الصحة والإجزاء، تمام؟ فإذا لا إيراد، لأننا نقول أنها حرام أصلا، الصلاة في الدار المغصوبة حرام. لكن في الحقيقة عندنا في المذهب، وهو قول كثير أهل العلم، أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. نعم، الصحيح أنها صحيحة. طيب، هنا الآن نحتاج إلى الجواب عن الإيراد، شو نقول؟ أحسنت، الجهة منفكة، مثل ما قال زميلكم أنها صحيحة مع الإثم، فصحيحة من جهة أنها قد اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها، وهو آثم من جهة الغصب، من جهة الغصب. وأمثلته كثيرة، لو غزا على فرس معصوف، لو قتل، لو ذكى ذبيحته بسكين مغصوبة، وطبعا لها تفاصيل ليس هذا محل بيان، لأن ستأتي في قاعدة النهي هل يقتضي الفساد. لكن نضع قاعدة، وهي أن الشيء من جهة واحدة فعل واحد من جهة واحدة يستحيل أن يكون حراما وواجبا، إما حرام أو واجب. القاعدة الثانية: الشيء الواحد من جهتين مختلفتين يمكن أن يكون حراما من وجه وواجبا من وجه. فالصلاة المغصوبة في الدار المغصوبة مثابا من جهة صلاته، معاقب من جهة غصبه، من جهة غصبه. وكذلك الفعل الواحد إذا كان له جهتان مختلفتان، كأن تقول السجود للصنم حرام والسجود لله واجب. قال: وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود. هذا قول يقول يعني عند فعلها لامتثال الأمر لا بها لانتفاء الشرط. قال: وهذا القول مردود على صاحبه، لأنه شبيه بالهذيان. صحيح، عندها لا بها، مثلما يكون يقع الاحتراق عنده لا به. وهذا المذاهب الأشاعرة الذين ينفون كون الأسباب لها تأثير في المسببات. مين مفهوم عنده لا به؟ صح، لأنها مثل هذيان. يعني لما تشرح الهذيان ايش تقول؟ هذيان. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول هذا فاسد، لأنه شبيه بالهذيان، أنه يقع تقع الصحة عندها لا بها. هم يريدون أن يعني يخرجوا من شيء فيقعون فيما هو أسوأ منه، مثل اللي يهرب من منحدر فيقع في جفرة أو في حفرة. قال: وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فاستصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب: بلى. هذه مسألة، وهي أيضا إذا اجتمع الواجب والحرام في محل واحد، إذا اجتمع الواجب والحرام في محل واحد، وهو كالإيراد، إيراد أيضا ثاني على قوله يستحيل اجتماع الحرام والواجب من جهة واحدة، إيراد. فقال: هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا، تقديره أنتم قلتم أنه لا يكون الشيء واجبا حراما من جهة، فما تقولون في من خرج من أرض الغصب تائبا؟ ما وجه اجتماع الحرمة والوجوب هنا؟ التوبة واجبة، وحركة في الأرض المغصوبة حرام. قال: قلنا تصح توبته ولا يأثم بحركة خروجه، فلا إيراد، وهذا عليه الأكثر. لما قالوا إن خروجه لا إثم فيه؟ أي لأنه وسيلة للتوبة، وسيلة للتوبة، فتتبع حكم التوبة، فهو تخلص الآن من إيش؟ من المحارم والحقوق والمآثم، فحينئذ تكون هذه الوسيلة تابعة للأصل، وهو التوبة الواجبة. فإذا لم يجتمع هنا حرام وواجب، صار كله إيش؟ واجب. توبته واجبة، وسعيه للخروج من الأرض المغصوبة صار ماذا؟ واجبا. طيب، قال: وقال أبو الخطاب: بلى يأثم بحركة خروجه، لأنه تصرف بما غصبه. حتى على قول أبي الخطاب، ولو لم يكن راجحا، لا إيراد أيضا، لأننا نقول الجهة منفكة، هو تائب فيثاب على توبته، ومضطر للخروج من الحرام فيأثم لهذا الحرام. لكن أيضا هذا القول ضعيف، لأن التائب بمجرد يتوب ماذا؟ نعم، غفر له ما تقدم، فيكون أصلا بقاؤه هنا مغفور له، فخروجه هو وسيلة لأداء هذا. سمعنا. ما يحصل إذا لقيت في فلات الواجب الذي هو إلا أحسنت. قال: فصل الندب، فهو في اللغة الدعاء إلى الفعل، وهو شرعا ما أثيب فاعله ولا يعاقب ولم يعاقب تاركه. الندب في اللغة أيها الإخوة له معنيان. المشهور في كتب أهل العلم أن الندب هو الدعاء، ولكن في كتب اللغة يذكرون من معاني الندب إيش؟ الخفة. الخفة يقال رجل ندب يعني خفيف، وهذا المعنى الثاني اللغوي هو أقرب إلى المعنى الاصطلاحي، لأن المندوب أخف من إيش؟ من الواجب. قال شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه اختاره الأكثر، ورد بأن من الواجب ما لا يعاقب تاركه كصلاة الحائض، قيل لا ترد لعدم ثوابها على الفعل. التعريف له جانبان، الجانب الأول ما أثيب فاعله، والجانب الثاني إذا قلنا ما أثيب فاعله اشترك فيه الواجب والمندوب، صح؟ كيف نخرج الواجب؟ أحسن، نقول لم يعاقب تاركه. أورد علينا هذا الاعتراض وهو أن تارك الصلاة الحائض تارك للصلاة هل تعاقب؟ لا تعاقب، ومع ذلك الصلاة واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. فأورد هذا كان دخل في التعريف، رد على هذا وقال أصلا الحائض لو صلت ما تثاب، فما تدخل في التعريف. صح أنت دخلتها في جزء من التعريف لكنها لا تثاب على الفعل، فلم ينطبق عليها التعريف كاملا. طيب، قيل هذا إيراد آخر، صلاة المجنون يثاب على فعلها ولا يعاقب على الترك. أجاب بقوله لا وجوب على المجنون أصلا، فهو لم يدخل في حد إيش الواجب. لا وجوب على المجنون بمعنى أنه يعني هو يقول المجنون يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، فصدق عليه حد إيش الندب، ومع ذلك صلاته واجبة. رد على هذا وقال صلاة المجنون أصلا مين واجب، ليست واجبة. قال وقيل ما هو مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، هذا تعريف آخر للمندوب، وهو مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، ليخرج ما يجوز تركه إلى بدل وهو الواجب المخير. الواجب المخير يجوز تركه صح، بس إلى بدل، وأما المندوب فيجوز تركه إلى غير بدل، هذا تعريف آخر للمندوب. ثم شرع في ذكر أسمائه فقال وهو مرادف المسنون والمستحب وهو مأمور به حقيقة. طيب، قال وهو مرادف المسنون والمستحب، أي أن الندب يطلق عليه أسماء في كتب أهل العلم، فيقال المسنون المستحب، وله أسماء كثيرة، نافلة، سنة، رغيبة، طاعة تشمل هذا وهذا، فضيلة، أسماء كثيرة في كتب أهل العلم، بعضهم يضع لكل مصطلح معنى ويفرقون في المصطلحات، وبعضهم لا يفرق. هذه نقول مصطلحات تؤخذ من كتب الفقهاء يراعى فيها مصطلحاتهم من باب الفهم، لا أنها عليها دلائل شرعية. لكن من المعلومة أيها الإخوة أن المندوبات متفاوتة ولا على درجة واحدة؟ متفاوتة، منها نوافل راتبة ومنها نوافل مطلقة، منها نوافل مؤكدة ومنها نوافل غير مؤكدة، منها نوافل هي أفعال ومنها نوافل مؤكدة بأقوال، وهكذا، فلها مراتب، منها نوافل تقضى ونوافل لا تقضى. قال وهو مأمور به حقيقة وقيل مجازا، هل المندوب مأمور به أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف حتى تتصوره أن الأمر هل هو مختص بالواجب؟ إذا قلت الأمر مختص بالواجب أحسنتم، صار المندوب غير مأمور به لأن الأمر مختص بالواجب. وإذا قلت كلمة الأمر لفظ مشترك بين الواجب والمندوب صار المندوب مأمورا به. لا تتصور لما يقول المندوب غير مأمور به يعني ما تفعله، وإنما مقصودهم غير مأمور به يعني هل هو داخل في مصطلح الأمر الواجب الذي يفيد الوجوب أم لا. طيب، الذي يرى يا أخوان أن الأمر لفظ يدل حقيقة على طلب الفعل على وجه اللزوم فلا يصدق حقيقة إلا على الواجب، يقول إن المندوب مأمور به مجازا، مجازا، لأننا استعملنا لفظ الأمر في غير ما وضع له، لفظ الأمر وضع أصلا للواجب واستعرناه للمندوب، فنقول المندوب مأمور به مجازا لا حقيقة. والذي يرى أن الأمر لفظ مشترك يشمل الواجب والمندوب، يقول إن المندوب مأمور بحقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. واضح؟ وهذه المسألة لا يترتب عليها يعني كبير ثمرة إلا من جهة من رأى أن الواجب أن الأمر لفظ مشترك بين الواجب والمندوب، فإنه في هذه الحالة يحتاج في الأوامر الشرعية يعني أن تكون عنده مشتركة، فلا بد من شيء يحدد الوجوب من إيش؟ من الندب، لأن اللفظ المشترك لا بد من قرينة تدل على أحد المعنيين، فهو من الفاظ المشتركة. أما الذي قال إن الأمر حقيقة في الوجوب، خلاص عند القاعدة أن الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى المجاز وهو الندب إلا بإيش؟ إلا بدليل. وهذا سيأتي إن شاء الله عند الكلام على حقيقة الأمر وما هو الأصل فيه. قال رحمه الله: مأمور بحقيقة اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وقيل مجازا اختاره الحلواني وأبو الخطاب. وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقا؟ فيه أقوال، ثالثها يسمى طاعة مأمورا به، يعني أن يقال أنه يسمى طاعة وأمرا حقيقة، وآخر يقول لا يسمى طاعة ولا أمرا، والثالث يقول يسمى طاعة مأمورا به. وعلى كل حال هذه تابعة المسألة السابقة وليس هناك لها كبير ثمرة. قال: وهو أي المندوب تكليف. وقيل: لا. هل المندوب داخل ضمن التكليف؟ نعم. نعم أو لا، ننظر إلى يعني ما هو سبب الخلاف. يقولون التكليف هو فعل ما إلزام ما فيه مشقة. إذا عرفت التكليف بهذا ما يدخل المندوب، صح؟ طيب إذا قلنا التكليف هو الإلزام بخطاب الشارع يدخل، لأن الإلزام يعني يلزمك أن تعتقد أنه مندوب، يدخل في هذا حتى المباح. وهذه أيضا ليست من المسائل التي لها ثمرة كبيرة، ولهذا نمر عليها بعد أن فهمناها. قال: ذكره ابن عقيل، يعني أنه المندوب تكليف، والشيخ ابن قدامة في الروضة وغيرهما، لأن في فعله كلفة. نعم، قد يكون في فعل المندوب كلفة، وإن كان هو من حيث أنه يعني يباح لك تركه ما فيه كلفة، لكن إذا أنت بتلتزم وتفعل فيه كلفة ولا ما فيه؟ نعم فيه كلفة، الذي يقوم تالي الليل وكذا لا شك أن هذا الفعل فيه كلفة، قد تكون أشق من صلاة الفجر نفسها. قال: وقيل: لا، أي ليس تكليفا. قاله الأكثر، ذهب أكثر علم إلى أنه ليس من، كما ذكر أنه ليس من التكليف بسبب أنه ليس فيه مشقة على الإنسان لو تركه، وذكرنا أن هذه المسألة ليس لها كبير ثمرة بحسب ما تعرف التكليف. فإن قلت أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، فالمندوب يجوز لك أن تتركه فما فيه إلزام. وإن قلت أن التكليف هو يعني الالتزام بالأمر والنهي، أنك تلتزم أن هذا أمر وهذا نهي، وتعتقد أن هذا واجب وهذا مستحب، فيكون تكليفا. وإذا قلت أنه فيه تكليف من جهة أن فعله كلفة مثل ما قال ابن عقيل وابن قدامة رحمه الله وإياه، فأيضا يكون مكلفا به. قال: ومن دخل في صوم مسنون أو صلاة مسنونة ندب ندب له إتمامه ولم يجب، وكذلك كل مسنون. هذه مسألة أن الشروع في المندوب هل يلزم من شرع في المندوب هل يلزمه إتمامه؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور يقولون لا يلزمه، وأن المتنفل أمير نفسه، إن شاء أثم وإن شاء ترك، حتى لو في نافلة وشاء أن يقطعها جاز له أن يقطع، لكن يستحب له الإتمام لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا أعمالكم، في سورة الفتح: لا تبطلوا أعمالكم، ولا لا الآية كذا، ولا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا في آخر سورة الفتح: أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، أحسن ما في أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا من إبطال العمل. و يعني استدل أيضا أهل العلم على جواز الترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن يعني دعي وهو صائم أن يفطر، أن يفطر، وهذا يدل على أنه لا يلزم الشروع فيه. قال: فإن أورد الحج فأجاب بعضهم بأنه كالفرض نية ووقتا وفعلا وكفارة فساوى الفرض. نعم، اتفق أهل العلم على أن الحج والعمرة، على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ولو كانتا تطوعا، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وعلى هذا لا يرد علينا أصلا هذا الإيراد. لماذا؟ لأنه ثابت بدليل خاص، ما عداه هو محل خلاف. الجمهور يرون أن لا يلزم المندوب بالشروع فيه، والحنفية يرون أنه يلزم بالشروع فيه. وينبني على هذا يا أخوان أنه لو صام مثلا يوم الاثنين وفي العصر أفطر، على قول الجمهور ما يلزمه القضاء، وعلى قول الذين يرون أن المندوب يلزم بالشروع فيه يلزمه القضاء، لأن هذا صار واجب بالشروع، صار واجبا بالشروع. بقي عندنا المكروه ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نسيت أن شيخ، هل يرد على المندوب فرض الكفاية؟ يقول: هل يرد على تعريف المندوب فرض الكفاية؟ وش رأيكم؟ ولا يعاقب تاركه، ها؟ يعني يصدق على فرض الكفاية أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أحسنت. ولهذا زاد بعضهم كلمة مطلقا، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مطلقا، حتى لا يرد هذا الإيراد. نعم. محرم الخير. إيه. نعم. يقول: لما لا نقول في الواجب المخير الواجب هو الجمع، مثل ما قلنا في المحرم المخير المحرم هو الجمع. هل يتصور هذا أن تقول الواجب هو الجمع؟ ها؟ الواجب هو واحد لا شك، لكن غير معين. أي؟ أحسنت. أحسنت. ولذلك حنا قلنا أثناء الشرح للواجب المخير دفعا للإشكال، كيف واجب ومخير؟ قلنا أن متعلق الوجوب غير متعلق التخيير، تمام؟ ومتعلق الوجوب هو الكفارة، ومتعلق التخيير هو الخصال، صح؟ طيب، في الحرام متعلق التحريم تقول هو الجمع، ومتعلق الوجوب والجمع متعلق التخيير هو الأفراد، ها؟ ممكن، بس يعني هناك ما فيه الجمع، يعني في الواجب المخير ما نقول هو الجمع، نقول هو الفعل نفسه، الكفارة هي الواجب. في المحرم المخير ما يتصور أن يكون، في ظني أنا إلى الآن لم أتصور أن يكون هناك محرم مخير، يعني محرم مخير، يعني محرم مخير شلون؟ بين مجموعة من الأشياء، لما يقول لك أنت في شيء محرم بين هذه الأشياء، وش هو المحرم؟ ها؟ يعني مثلا عندك أختين أو عندك 10 نسوة، أنت أسلمت، أسلم واحد على 10 نسوة، هي واحدة منها محرم، 6 محرمات وأربع، صح ولا لا؟ لكنها غير معينة. أي بس يعني ما نستطيع أن نقول إن إن إن إن هناك محرم مخير، يعني محرم مخير، يعني هذه محرمة أو هذه أو هذه أو هذه. المحرم هو الجمع، تمام؟ لكن يعني حتى الأسلوب له، ما أعرف أن هناك أسلوب مثل الواجب، مثلا مثل الواجب المخير، فمن لم يجد ف، تمام؟ المحرم ما أعرف حتى في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على كثر ما قرأت وهو قليل، ها؟ أسلوب للمحرم المخير، كل ما جابوا مثال على الجمع، أن تجمعوا بين الأختين، تمام؟ ف... ف... ما أدري يعني ممكن تقول أنه محرم هذا أو هذا أو هذا، يعني محرمة هذه أو هذه أو هذه ممكن. ما أنا بالنسبة لي مهيب داخل، يعني مهيب راكب مثل ما يقولون أنه محرم مخير. نعم كان الأخ هذا قبل بس شيخ أحسن، ممكن نقول أن مثلا عند الضرورة أو الحاجة فالآن هو في حال ما أكل أو ما شرب شيئا، فالآن أمامه مثلا لحم خنزير وأمامه خمر، فنقول الآن هو مخير الآن يفعل أيه ما يشرب الخمر أو يأكل لحم خنزير، هذا ليس محرم مخير صار واجب مخير. لو واحد اضطر وعنده محرمات ما صارت محرمات مخيرة، صارت واجب مخير، ويجب عليه أن ينقذ نفسه بأي واحد منها. نعم كان في سؤال في الحج تحلل، يعني بعض أهل العلم أنه يصح لك التحلل إذا أتيت بنين من ثلاث، هذا يندرج تحت الموضوع أي موضوع؟ التحلل هل يندرج تحت الواجب المخير؟ الواجب المخير هو الذي يجوز تركه، هو الذي يجوز ترك أحدها مطلقا، هنا ما في ترك مطلق، أنت لابد تفعل، لكنك ستخرج من الحل بواحد من اثنين أو ثلاثة، افعل أيها شئت، لكنك تفعلها فعلها يعني كلها. نعم عصير خمر ولا اعلم ايش عندك عصير وعندك خمر، هو فيه محرم يجوز انك تفعل احدها؟ اي ما ادري وين يجوز انك تفعل، يجوز انك تقدم وتشرب الجميع. اي هذا يصير، هذا يصير بارك الله فيك مثل ماذا؟ ما لا يتم فعل الواجب إلا به واجب، هنا نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، صار كلا الفعلين حرام. نعم شيخ صلاة دار الرسول العظم يورد أنها لا تصور انفكاك الصلاة، صح ما يمكن يصلي بالهواء، يعني هو بيصلي في أرض مصومة، ليه؟ الجهة المنفكة يا أخوان ليست هي في الفعل، يعني في حركاته. وطبعا وجهة نظر عندنا، وجهة نظر بعضهم يقول أن الحركات نفسها في الأرض المغصوبة، فسجوده وقيامه وركوعه في أرض مغصوبة، هذه ما يعني هذه الحركات في ذاتها محرمة، فكيف تكون هالحركات هذه واجبة؟ هذا الذي يرى أن الجهتين غير منفكتين، هذه وجهة نظر. وجهة النظر الأخرى ينظر إلى أن هذه صلاة وهذه غصب، هو الأفعال واحدة صحيح، يعني مثل ماذا؟ مثل من يغزو على فرس مغصوب، هو الآن الفرس مغصوب وقاعد يغزو عليه، هو غزوه أفعاله هذه الآن اللي محرمة على في الأصل يدفع بها الكفار، فصارت في جهتين مفكتين من هذا الجانب. نعم وعلى كل حال إن تصورت الانفكاك ستقول بالقول الذي يرى أنه الصلاة صحيحة والغسل حرام، إذا لم يتصور في ذهنك الانفكاك تأخذ بالقول الذي يرى أنها غير صحيحة. نعم. هل يقص عليه من حده المسروق؟ ممكن نعم، المسألة لها يعني تفاصيل كثيرة. نعم نعم ومن توضأ بناء المغصوب كذلك، طبعا في التوضأ بناء المغصوب، في التوضأ بالماء المغصوب، كل لها أحكام عندنا في المذهب مختلفة ترى، واللباس المغصوب هل هو يعني شرط أو ليس بشرط؟ وضعه شخص مغصوب، وضعه شخص مغصوب، هذه أخف عاد شوي من الماء ثم الإناء ثم نعم. ما لا يتم الوجوب إلا به جيد، يتوقف عليه وجوب الفعل، فهو إلى الآن لم يجب إلى الآن، فما كان مقدمة له ليس بواجب، تمام. وأما هذا اللي هو ما لا يتم الواجب، واجب هو الحين، بس ما تستطيع أن تفعله إلا بإيش؟ بمقدمته، فواجب عليك افعل ما يعني. مثل ماذا؟ مثل واحد سنة 1436 ما عنده إلا 1000 ريال، هل يجب عليه الحج؟ هل يجب عليه؟ ما يجب عليه الحج. هل يجب عليه أنه يروح ويسأل ويتكفون عطوني على أساس أن يحج؟ ما بعد وجب. لكن عام 1437 صار عنده 10,000، وجب عليه الحج ولا ما وجب؟ يروح يحجز ويتعلم في النت ويفتح، لازم، لأنه ما يمكن أنه يحصل على التصريح وكذا إلا بهذا. يقول لا والله هذه مو من الحج، ما نمسويها، يصلح؟ لا بد أنه يبذل السبب، سواء بنفسه ولا بغيره، المهم أنه يفعل كل شيء يوصله إلى ماذا؟ إلى الأداء الواجب الممكن. آخر سؤال. يعني نعم، الذي كدخول وقت الصلاة واشتراط واليد في الكتابة مثلا، كل هذه نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.